بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى الله يزيدك ويسترها معايا بل تؤثرون الحياة الدنيا بل لا يسمن ولا يغني أَفَلَا صدق الله العظيم.